regression. Linear regression is a statistical procedure for predicting the value of a dependent variable from an independent variable when the relationship between them can be described with a linear model. الانحدار. الانحدار الخطي هو إجراء إحصائي يمكننا من التنبؤ بقيمة المتغير التابع بمعلومية المتغير المستقل عندما تكون علاقة بينهما علاقة خطية. Linear regression is the fitting of the best straight line through series of points. الانحدار الخطي هو رسم خط يمر أفضل ما يمكن خلال مجموعة من النقاط. Straight line relationship is represented by the equation y hat is equal to a plus bx. يمكن تمثيل معادلة الانحدار الخطي ب y hat تساوي a زائد bx، حيث x هو قيمة المتغير المستقل و a هي قيمة الانترسبت، والانترسبت أو A هو نقطة تلاقي خط الانحدار مع المحور الرأسي، أو بمعنى آخر هو قيمة المتغير التابع عندما تكون قيمة المتغير المستقل تساوي صفراً، بمعنى أن الانترسبت أو التقاطع هو يساوي قيمة الواي المتغير التابع عندما تكون الاكس المتغير المستقل تساوي صفرا. بي تعبر عن الميل أو السلوب، ميل خط الانحدار، مقدار ميل خط الانحدار يعبر عنها بالرمز بي. إذن A هو الانترسبت و B هو الميل وكلاهما ثوابت. A and B are constants. A هو الانترسبت و B هي سلوب. Y hat هي القيمة المتنبأة للمتغير التابع.